قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، يقول تعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الآذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك. جاءت هذه السورة في ترتيب المصحف بعد سورة الضحى، وأيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في سابقتها. وقد كان عطاء وعمر بن عبد العزيز يريا أن السورتين سورة واحدة، حتى كان يقرآنهما في ركعة واحدة، والصواب أنهما سورتان، ولكن لتقارب المعنى قال الله جل وعلا في أول هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك. كما قال الشيخ، يقول جل وعلا ممتنا على رسوله، وألم هنا استفهام، ولكن هذا الاستفهام كما يقول أهل العلم استفهام تقرير لتقرير الإثبات وليس استفهام نفي. وقوله نشرح لك صدرك، قال نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات. شرح الصدر يكون لحكم الله جل وعلا القدري ولحكمه الشرعي، فينشرح صدر العبد لحكم الله جل وعلا القدري فيصبر على ما أصابه، ويعلم أن كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، فينشرح صدره لذلك وتطمئن نفسه ويهدأ قلبه حتى يرى منن الله جل وعلا عليه حتى فيما ابتلاه. وينشرح صدر العبد المسلم للحكم الشرعي فيقبل أوامر الله جل وعلا بفعلها، ويقبل نواهي الله جل وعلا بالترك، ويتبع أمر الله ويتبع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، منشرحا بذلك صدره فرحا بذلك، لعلمه أن ما قدره الله جل وعلا شرعا فلا شك أن فيه مصالح العباد، وأن كله منافع لا ضرر فيه، ذلك أن شريعة الإسلام جاءت لدفع المفاسد وجلب المصالح. ثم معنى قوله جل وعلا نشرح لك صدرك، فسرها الشيخ رحمه الله هنا بالتفسير المعنوي، وهو توسيعه لشرائع الدين وقبول مكارم الأخلاق. وفسره بعض أهل العلم بأنه المقصود به ما حصل من حادثة شق الصدر، ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نشق لك صدرك فنخرج منه حظ الشيطان. وهذه الحادثة حدثت أكثر من مرة للنبي صلى الله عليه وسلم في أزمنة مختلفة. وهي من التهيئة لإرساله عليه الصلاة والسلام. قال ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك. الله جل وعلا أثبت هذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، حصول الذنب، كما قال في الآية الأخرى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن لا بد أن نعلم هنا أمورا. أما الأمر الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه شرك ولا عبادة للأصنام في الجاهلية، وهذا من حفظ الله جل وعلا له. والأمر الثاني، هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟ فلا بد أن نعلم هنا مسألتين. أما الأولى فإنه بالإجماع الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ الدين والشريعة. والمسألة الثانية أن الأنبياء معصومون من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم وقع الخلاف في هذه الأمة بين عصمة الكبائر، عصمة الأنبياء من الصغائر، بين عصمة الأنبياء من الصغائر، فقال بعضهم بعصمتهم من الصغائر وعدم عصمتهم ممن دون ذلك، وقال بعضهم لم يعصموا من الصغائر إنما عصموا من الكبائر، وحمل على ذلك ما جاء من الآيات كقوله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، وغير ذلك مما جاء في النصوص. والمقصود بهذه الآية أن الله جل وعلا وضع عن نبيه صلى الله عليه وسلم كل خطأ، كل ذنب، وقال الذي أنقض ظهرك أثقله. وهذا فيه بيان أن الذنوب تثقل الظهور، وأن ظهر الإنسان يثقل بفعله للذنب. وما وجه ثقل الظهر؟ وجه ثقل الظهر بالذنب أن الإنسان المؤمن يكثر من لوم نفسه ويجتهد في التوبة من هذا الذنب ويسعى في دفع هذا الإثم، فهو وإن عصى إلا أن معصيته معصية من هو دافع لهذه المعصية، غاضب من حاله، ضائقة نفسه، غير منشرح بذلك صدره، وربما تكون هذه المعصية سببا لدخوله الجنة، وذلك بكثرة إنابته وتوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يتحقق للعبد من توبته من المعصية ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى من الأجر ما قد لا يتحقق له ذلك في بعض الطاعات، فتكون هذه المعصية وإن كانت في أصلها معصية ومخالفة إلا أنه تعبد لله جل وعلا بسببها عبادات ما حصلت له في فعل الطاعات. وهذه لفتة مهمة، ولذلك قال العلماء رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف تدخل صاحبها النار الطاعة؟ يفعل هذه الطاعة فيفتخر بذلك ويعجب بنفسه ويتكل عليها ويحسن الظن بنفسه. وإلا الواجب على العبد أنه إذا فعل الطاعة أن يكون وجلا خائفا أن لا تقبل منه، راجيا من الله أن يتقبل منه ما يفعل من الأعمال الصالحة. قال ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب. يظهر رفعة الله جل وعلا، رفعة الله جل وعلا تظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأبرز ما تظهر به هذه الرفعة في دخول الإنسان بالإسلام، فإنه لا يدخل بالإسلام إلا بالشهادتين، وهذا من رفع الله جل وعلا لاسم نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التشهد في الصلاة أو في غيرها، كذلك في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل في كل عبادة يفعلها العبد متقربا إلى الله جل وعلا فهو متبع لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من رفعة الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضائل ومن المناقب الشيء الكثير، وهو رحمة من الله جل وعلا، فبما رحمة من الله لنت له، والله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للمؤمن ورحمة للكافر، رحمة للكافر بأن يرشده إلى طريق الإسلام، ورحمة للمؤمن لأن في اتباعه عليه الصلاة والسلام زيادة الأجر ودخول الجنة والنجاة من النار. نعم. قال رحمه الله وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك. ثم قال الله جل وعلا بعد أن بين شيئا من مننه على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وقد قال أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، حينما ذكروا هذه الآية. فقد يقول قائل: لكن ذكر العسر مرتين وذكر اليسر مرتين، فكيف لا يغلب عسر يسرين؟ فقاعدة عند أهل العلم أن التعريف بأل، فإن مع العسر يسرى، يسرى جاءت إيش؟ منكرة. ثم كرر فقال: إن مع العسر، هذا تأكيد الأولى، هي الأولى، هي العسر، هي العسر الأولى جاءت معرفة. إذا أعيدت الكلمة بالتعريف فهي واحدة، وهنا أل الذكرية. وإذا جاءت منكرة فالأولى غير الثانية. إذن العسر واحد واليسر اثنان، واليسر اثنان، فلن يغلب عسر يسرين. وهذا فيه أن الكربة مهما اشتدت ومهما طالت فلا بد أن يتبعها يسر، ولا بد أن تنجلي. ثم قال: فإذا فرغت فانصب، إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وقيل: إذا فرغت من عبادة فانصب لعبادة أخرى. إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى، إلى طاعة أخرى. وهذا حال المؤمن، أنه من عبادة إلى عبادة. قال: وإلى ربك فارغب، قال أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره. المؤمن في هذه الدنيا يقطع سبيلا إلى الآخرة ويطلب أمرا عظيما ويسعى في حصول هذا المطلوب، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. فلا يليق بعاقل وهو يرى طول السفر والمعكرات وما يعترضه في طريقه، ثم بعد ذلك أيضا يلهو ويتشاغل عن الهدف الأسمى وعن الغاية العظيمة التي يقدم عليها، ولذلك يستطيع العبد أن يجعل كل أعماله طاعة لله جل وعلا ينال بها أجرا، يعني أفعال العبد التي تصدر منه إما الطاعات كالصلوات أو كالصيام أو كالصدقة أو كبر الوالدين أو كصلة الأرحام، وإما الأمر المباح كشرائه وبيعه ونحو ذلك، وإما فعل المحرمات، وإما ما يصدر منه من غيبة أو نميمة أو كذب أو نحو ذلك. وهو إذا اجتنب المحرمات فإنه في فعل الواجبات أو في فعل الطاعات والمستحبات وفي فعل المباحات يستطيع على نيل الأجر، إذا نوى بهذا المباح التقرب أيضا إلى الله جل وعلا، نوى بأكله التقوي على العبادة، ونوى بنومه التقوي على العبادة، وهكذا فهو في ذهابه وفي إيابه يحتسب الأجر، يزور قريبا له محتسبا الأجر من الله، يسلم على من يرى محتسبا الأجر من الله، يذهب ويسعى ويأتي ويرجع وهو محتسب الأجر من الله. إذا اجتنب هذه المعاصي والمنغصات فهو في خير وعافية. هذه السورة فيها فوائد عظيمة جدا، من ذلك أن انشراح الصدر دليل على الهدى، فالله جل وعلا قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال، قال الله جل وعلا ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا. وفيه أن الله جل وعلا رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هديه كان له نصيب من هذه الرفعة. ولذلك قال السلف أو بعض السلف كل من اتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وكل من أعرض وخالف وانتقص أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من قوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر. وكذلك في هذه السورة أن العسر يتبعه يسر، وذكرنا أن بعض العسر فيه من العبودية لله سبحانه وتعالى ما قد لا يجده المسلم في اليسر، وفيه التنبيه إلى حال المسلم مع العمل. وإذا تأمل العبد في النصوص الشرعية وجد أن حاله مع العمل على أمور: الأمر الأول أن يأخذ من الأعمال ما يطيق، ما يقدر عليه، فلا يكلف نفسه ما يعجز عنه ويكون سببا للترك. الأمر الثاني أن يستمر على هذا العمل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها من الديمومة والاستمرار. الأمر الثالث أن يحرص على أفضل الأعمال حال التزاحم، فيقدم ما هو الأفضل في وقته ذاك، وقد يقدم في حال المفضول على الفاضل، ولضرب المثال على هذه المسألة مثلا، لو أن الإنسان يقرأ ورده من القرآن ثم أذن المؤذن، ولا شك أن قراءة القرآن فيه من الأجر، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها وتتضاعف الحسنات، ولكن في تلك الحال الأفضل له أن يردد خلف المؤذن، لأن هذه السنة إذا فاتت فات محلها، إذا فاتت فات محلها. وهكذا أيضا لو أنه كان في قراءة ورده ثم جاءه ضيف، فهنا يقدم إكرام الضيف ونحو ذلك من الأعمال، فيحرص على أن يأخذ من الأعمال أفضلها وأتمها. كذلك الحرص على متابعة السنة في العمل وعدم الاستحسان، فينظر فيما كان فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إذا أدى العمل فيكون مخلصا لله جل وعلا، مبتعدا عن الرياء أو عن السمعة وعن ما يعكر قبول هذه الأعمال، ثم بعد أدائه للعمل يكون وجلا خائفا سائلا الله جل وعلا أن يتقبل منه العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة يرجو الله أن يقبل منه العمل، وأن لا يبتلى بالعجب، لأن بعض الناس قد يعافيه الله جل وعلا من الرياء لكنه يبتلى بالعجب، وذلك أنه يرى في نفسه أنه قد فعل هذه الطاعة وغيره لم يفعل، أنه صام غيره لم يصوم، لم يصم، أنه تصدق وغيره لم يتصدق، أنه قام من الليل وغيره لم يقم من الليل، فيقع في نفسه من العجب ما يكون سببا لضياع العمل. أسأل الله السلامة والعافية. نعم.